مال نفسه. وقوله بينكم أي في العقود من إيجارات وبيوع ورهون وغيرها رحمك الله، لأن هذه تقع بين اثنين. ومن باب أولى أن تأكلها بالانتهاب والاقتصاد، اللي ما هناك بينية بينك وبين شخص آخر، يعني فإذا نهيت أن تأكلها في العقود فمن باب أولى أن تأكلها في الغصب والإكراه وما أشبه ذلك. وقوله بالباطل، كلمة بالباطل ألب هذه حرف جر، ولكن ما معناها؟ هل معناها المصاحبة يعني أكلا مصحوبا بالباطل، أو معناها التعذية بأن يجعل الباطل كالآلة يأكل بها، يعني كما تقول ذبحت بالسكين مثلا، نعم، ورميته بالحجر. نقول إن الآية لا صالحة لهما جميعا، فلا يجوز أن تتناول غيرك بالباطل بأن تجعل الباطل وسيلة لأخذ المال، ولا أن تأكل المال أكلا مصحوبا بالباطل. فيشمل ما كان محرما لذاته وما كان محرما لوصفه. وقوله وتدلو بها إلى الحكام، تدلو بها، الضمير يعود إما على الأموال وإما أن يعود على المحاكمة. والإدلاء أصلها مأخوذة من أدلى دلوه، ومعلوم أن الذي يدري دلوه يريد التوصل إلى الماء. فمعنى تدلو بها الحكام أي تتوصل بها إلى الحكام لتجعل الحكام وسيلة، وسيلة لأكلها. كيف يكون وسيلة لأكلها؟ تجحد الحق الذي عليك وليس به بينة، ثم تخاصمه عند القاضي. ماذا يقول القاضي للمدعي عليك؟ يقول هات بينة. إذا لم يكن لك بينة، إذا لم يكن للمدعي بينة، توجهت عليك اليمين، فإذا حلفت برئت، إذا حلفت برئت. أتأنتم الآن؟ أنا أدريت بها إلى الحكام، أدريت بها إلى الحكام بمعنى أني جعلت الحاكم وسيلة لأكل المال. هذا قول في المسألة. والقول الثاني أن معنى سلوبها للحكام أي توصلوها إليهم بأن ترشوا الحكام ليحكموا لكم، بأن ترشوا الحكام ليحكموا لكم. فمعنى تجيب الحكام توصلوها إليهم، ولد لأجل وش؟ لأجل أن يحكموا لكم. وكلا المعنيين، كلا المعنيين صحيح. ولا يدخل فيها الشيخ البلاسة، البلاسة يعني يجلس الحكام علشان يأخذوا مال هذا بغير حق. اي ما تكون انت الذي اكلتها، ايه لكن انا بلايت بها اي ما، بس الآية يقول لا تأكل وتجد. اما ان جعلنا الجملتين منفصلا بعضها عن بعض، فهي نعم تدخل مثل ما قلت انا، ويصير النهي عن شيئين، لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل، هذه جملة مستقلة، ولا تدلوا بها الى الحكام، هذه جملة مستقلة. لكن ظاهر النظم، يعني ظاهر الكلام، ان الجملتين واحدة، ولهذا قال وتدلو بها ولم يقل ولا تدلو بها، فجعلها معطوفة على قوله ولا تأكلوا، فهي مبنية عليها. ونعود أيهم على القول الثاني، يعود على الأموال، يعود على الأموال، المال اللي أكسبه القاضي غير المال الأول، أي مهال، لكن معناه يكون معناه ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بأموالكم لتأكلوا هذه أموال ثانية لجل تأكلوا بها أموال الغير يحكمون لكم بها. أجل بلاك أنا ذكرت بالشيء، نعم،